بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث أيها الإخوة الكرام في فضل الصلاة في جماعة وسبب ذلك، طبعا بحسب ترتيب يعني شرح الشيخ السعدي رحمه الله، فالحديث رقمه 56. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. موضوع الحديث بيان فضل الصلاة في جماعة وسبب ذلك الفضل. الكلمات قوله صلاة صلى الله عليه وسلم، صلاة الرجل واحد الرجال والمراد الذكر دون الأنثى، في جماعة أي مع الجماعة، تضعف ضم التاء وفتح الضاد وتشديد العين، يضعفها الله ويزيدها. صلاته في بيته في داره وفي سوقه محل تجارته، والغالب أن صلاته فيها تكون بغير جماعة لأن الجماعة غالبا في المساجد. ضعفا بكسر الضاد مثلا، وذلك أي التضعيف، أنه بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل أي لأنه، فأحسن الوضوء فأكمله على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إلى المسجد، المكان المعد لإقامة الناس الجماعة فيه، لا يخرجه أي من بيته إلا الصلاة، أي إرادة الصلاة دون إرادة شيء آخر، لم يخطو، لم يقدم رجله للمشي خطوة بضم الخاء وهي ما بين قدمي الماشي حين مشيه، وتجوز فتح الخاء على أنها واحدة الخطوات خطوة، إلا رفع الله له بها أي بسببها درجة منزلة عند الله تعالى، وحط عنه وضع الله عنه خطيئة سيئة، والمراد عقوبة السيئة. فإذا صلى أي تحية المسجد أو غيرها ما يبادر به عند دخول المسجد، لم تزل الملائكة أي تستمر الملائكة وهم عالم غيبي، ربما يرون أحيانا بإذن الله، خلقهم الله من نور فأكرمهم بالقيام بطاعته، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. تصلي عليه تدعو له ما دام أي مدة دوامه في مصلاه في مكان صلاته، اللهم صل عليه، اللهم اثني عليه في الملأ الأعلى والجملة مقول لمحذوف، أي تقول اللهم صل عليه، وجملة تقول بيان لجملة تصلي عليه. اللهم اغفر له، استر ذنوبه مع التجاوز عنها، اللهم ارحمه أي ادخله في رحمتك، ولا يزال في صلاة أي في ثواب الصلاة ما انتظر أي مدة انتظاره الصلاة أي التي جاء للمسجد من أجلها. أيها الإخوة، للاجتماع المشروع في العبادات شأن كبير عند الله تعالى، وفوائد كثيرة اجتماعية وفردية ودينية ودنيوية. وفي هذا الحديث يحدث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يتبين به فضل ذلك وأسباب ذلك الفضل، ثم يشرح صلى الله عليه وآله